بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، وهذا هو الدرس 14، ووصلنا فيه إلى كتاب الجمعة، وذكرنا شرائط وجوب الجمعة، وقلنا هي سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. وأيضا ذكرنا وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، بمعنى أن البدو الرحل ومن كان في معناهم لا تجب عليه، بل ولا تصح منه، وإنما يصلون ظهرا. والثاني وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، يعني 40 شخصا ممن تجب في حقهم الجمعة، يعني 40 رجلا بالغا حرا ذكرا غير مسافر مستوطن، يعني فإذا كان العدد 40 صحت منهم الجمعة. وذكرنا قول المزني أن الجمعة كغيرها من الجماعات تصح بثلاثة أشخاص. وصلنا إلى قول المؤلف: وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. فقول المؤلف أن يكون الوقت باقيا، وقت الجمعة عند جماهير أهل العلم وإجماع علماء الشافعية أن وقت الظهر هو وقت الجمعة، هو وقت صلاة الظهر، يعني يبدأ بعد الزوال. وهناك قول عند الحنابلة أنها تجوز قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة، ولكن القول المشهور والذي عليه عمل غالب المسلمين هو أن الجمعة وقتها وقت الظهر، لذلك ينتهي وقتها بخروج أو بدخول وقت العصر، بانتهاء وقت الظهر ودخول وقت العصر ينتهي وقت الجمعة. والبارحة أنا أشرت أن هناك من أهل العلم من جعل، يعني من لو فاتته الجمعة بعذر جعل لها وقتا كوقت العصر، وهذا القول يعني قرأته قديما ولكن بحثت عنه فلم أجده، فيكون القول أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر ولا ينتقل إلى العصر، هذا الذي وقفت عليه إلى الآن، وإن وجدت شيئا آخر سأذكره لكم إن شاء الله. قال: فإن عدمت الشروط أو إن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا، يعني لا يصلون الجمعة وإنما يصلون ظهرا. وهذا يدلنا على أن بعض الناس الذين يعيدون صلاة الظهر بعد الجمعة، وهذا موجود عندنا يعني في كركوك أو في بعض المحافظات العراقية، يصلون الظهر الجمعة ثم بعد ذلك يعيدونها ظهرا، فكأنهم حكموا على صلاتهم الأولى أي الجمعة بأنها باطلة، والأمر لا يحتمل. إما أن صلاة الجمعة صحيحة بشروطها فهي تجزئ عن الظهر، أو أنها لم تتوفر فيها الشروط وعندها تصلى ظهرا ولا يجمع في نفس الوقت بفريضتين جمعة ثم ظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، الخطبتان ذكر علماء الشافعية أن للخطبتان أركان لا تصح إلا بها. أول ذلك الحمد والثناء على الله هذا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن آخر، والوصية بالتقوى وتلاوة شيء من القرآن والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، خمسة أركان للخطبة. أما الثلاثة الأولى فمتفق عليها عند الشافعية، يعني الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، والوصية بالتقوى تلاوة شيء من القرآن، تلاوة شيء من القرآن، الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى. واثنان مختلف فيهما، وهو تلاوة شيء من القرآن آية أو أكثر والدعاء للمؤمنين، فيهما خلاف، بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى أنهما يستحبان ولا يشترطان لصحة الخطبة. قال: خطبتان يقوم فيهما والقيام شرط للقادر، ويصح تصح الخطبة من الجالس لعذر، وإلا إذا كان قادرا على القيام لابد أن يقوم في الخطبة، وأن يجلس بين الخطبتين، وأن يجلس بين الخطبتين، وقدر وقت الجلوس على قدر قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يعني لا يطيل الجلوس، وإنما جلوس قصير. قال: وأن تصلى ركعتين في جماعة، وأن تصلى ركعتين في جماعة. صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، فلو عدمت الجماعة أو لم تتوفر الشروط، شروط الجمعة صليت ظهرا فهي لا تصح إلا جماعة، فلا تصح من منفرد. قال: فرائضها خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة، هذه ثلاثة شروط. ثم قال رحمه الله: وهيئاتها أربع خصال، هيئاتها أربع خصال: الغسل، غسل الجمعة، وهل هو واجب؟ قول الشافعية قولا واحدا أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لكل من حضر الجمعة ولو لم تكن في حقه واجبة، لأن ليس كل من حضر الجمعة في حقه واجبة، فلو حضرت المرأة أو حضر الصغير أو حضر المسافر، هؤلاء الجمعة ليست واجبة عليهم، لكنهم لو حضروا يستحب لهم أيضا الغسل. قال: الغسل وتنظيف الجسد، تنظيف الجسد من الروائح، بعض الناس يعني يكون في بدنه رائحة، يعني أصنان الصنان وما شابه، فهذا يتأكد في حقه أن ينظف بدنه، لأن حتى لا يؤذي المصلين وحتى لا يؤذي الملائكة أيضا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن الغسل وتنظيف الجسد. ثم قال: ولبس الثياب البيض، ولبس الثياب البيض، وهي كما تعلمون إخواني هي خير الثياب، وقد حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في الكفن. قال: وأخذ الظفر، وأخذ يعني تقليم الأظافر. قال: والطيب، تقليم الأظافر والطيب. أما الطيب ولبس البياض فهذا خاص بالرجال، يعني لو أن المرأة حضرت إلى الجمعة لا يستحب لها لبس البياض، وإنما تلبس ثيابها العادية. والطيب أيضا يحرم في حقها الطيب الذي له رائحة تفوح، أما الطيب الذي لا ريح له وهو طيب النساء فلا يضر إذا لم يكن يرى، يعني لم يراه أحد، إذن الطيب خاص بالرجال. هناك من المستحبات التي لم يذكرها المؤلف كثيرا، منها التبكير إلى الجمعة، منها أن يمشي ولا يركب، منها إذا دخل المسجد أن لا يفرق بين اثنين، منها أن يصلي ما كتب الله له، وهذا يأتينا إن شاء الله. هناك سنن كثيرة، منها أن لا يفرق بين اثنين، أن لا يحتبي، إلى غير ذلك من السنن الكثيرة التي يعني لأن المتن الأصل فيه الاختصار لم يذكره المؤلف، منها الدنو من الإمام، كل هذه سنن. ثم قال ويستحب الإنصات في الخطبة، يستحب الإنصات في الخطبة. إذن إذا كان الإنصات مستحبا بمعنى أن الكلام لا يحرم، وهذا هو القول الجديد للشافعي، هذا هو القول الجديد للشافعي ورجحه النووي. وأما القول القديم للشافعي فهو وجوب الإنصات وحرمة الكلام، وهو الذي رجحه الإمام الرافعي، وهو الذي رجحه الإمام الرافعي، وهذا هو الذي يعني الثاني، حرمة الكلام ووجوب الإنصات هو الذي تقويه الأدلة التي جاءت في هذا الباب. ثم قال وقبل أن أنتقل إذا وقال ويستحب الإنصات، فعلى القول بالاستحباب لو سلم الداخل على من في المسجد وقت الخطبة جاز لهم رد السلام وجاز لهم تشميت العاطس، هذا على القول بالاستحباب. لكن على القول الصحيح بوجوب الإنصات وحرمة الكلام، هنا لا يجوز رد السلام إلا بالإشارة، لا يجوز رد السلام إلا بالإشارة، وكذلك على الصحيح لا يجوز تشميت العاطس، لا يجوز تشميت العاطس. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس. نعم، لو دخل الإنسان متأخرا والإمام على المنبر يخطب يستحب له قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين هما تحية المسجد، تحية المسجد. وقال خفيفتين بمعنى أنه لا يطيل فيهما حتى يتفرغ للاستماع للخطبة. هناك بعض المسائل التي تتعلق بالجمعة قبل أن أنتقل إلى صلاة العيد أحب أن أنبه عليها، منها تحرم الصلاة، يحرم التنفل في غير ركعتي تحية المسجد والخطيب على المنبر، يعني يحرم أن يقوم الإنسان يصلي ركعتين والخطيب يخطب إلا تحية المسجد عندما يدخل الإنسان إلى المسجد. ومن الأمور التي أيضا أحب أن أنبه عليها هنا، الجمعة لو اجتمعت الجمعة مع العيد في يوم واحد، لو اجتمعت الجمعة مع العيد في يوم واحد ففي المسألة أقوال، أصحها أن من صلى صلاة العيد يرخص له في أن لا يصلي الجمعة، هذا الأشهر. وهناك قول آخر وهو قوي من حيث الدليل، أن صلاة الجمعة يعني لو صلى العيد صلاة الجمعة تسقط عن من كان بعيدا عن المسجد، يعني يسمون في حينها أهل العوالي، يعني المناطق البعيدة، فهؤلاء على القول الثاني هم الذين تسقط عنهم الجمعة. وعلى كل لو صلى العيد وصلى الجمعة فهو الأفضل، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. وهنا أيضا مسألة أخرى وهي: هل للجمعة سنة قبلية أم سنة بعدية؟ هل الجمعة تقوم مقام الظهر في أن لها سنة قبلية وسنة بعدية؟ جماهير الشافعية على أن صلاة الجمعة كصلاة العيد، يعني نافلة الجمعة كنافلة كالظهر، صلاة الجمعة كالظهر، بمعنى أن نافلة الجمعة هي نفسها نافلة الظهر، يعني يصلي قبلها أربعا أو اثنين ويصلي بعدها ركعتين وقيل أربع. وذهب بعض أهل العلم أيضا من الشافعية إلى أن الجمعة ليست لها سنة راتبة وإنما لها سنة مطلقة، وهذا متفق عليه، يعني أن للجمعة سنة مطلقة يصلي ما كتب الله له، وطبعا هذا الجزء متفق عليه. ذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم أن الجمعة لها سنة مطلقة قبلها، يعني لا تقيد بركعتين أو أربع أو أكثر، وهذا الذي ثبت عن كثير من الصحابة، يعني عبد الله بن عباس ثبت أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وابن مسعود كان يصلي 8 ركعات، وغير ذلك مما نقل. إذن المشهور أن راتبة الجمعة كراتبة الظهر، وهناك من أهل العلم من جعل لها نافلة مطلقة قبلية، نافلة مطلقة، وبعدية يصلي ركعتين أو يصلي 4 ركعات. وهنا مسألة أيضا أختم بها موضوع الجمعة، وهي: من تجب عليه الجمعة؟ من تجب عليه الجمعة؟ قلنا ذكرنا من تجب عليه الجمعة، ولكن ما هو الحد؟ يعني قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فما هو الحد الذي يجعل صلاة الجمعة واجبة على الإنسان؟ الحد هو سماع النداء، سماع النداء، فكل من يسمع النداء نداء من غير مكبر الصوت، يعني صوت متوسط معتدل، لو أذن إلى أي مدى يصل الصوت؟ إلى ذاك الحد من وصله الصوت وجبت عليه صلاة الجمعة ووجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة، وجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة. شوف لنا شيخ محمد إذا موجود خليك بعد. شيخ ما فتح. شيخ محمد اقرأ جزاك الله خير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. في فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. والعيدان كما لا يخفى على إخواني عيد الأضحى وعيد الفطر، أو عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدان ليس عندنا غيرهما. وأطلق بعض علماء السلف على الجمعة العيد الأصغر أو عيد الأسبوع. قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الشافعية وغيرهم. وذهب بعض الشافعية إلى أن صلاة العيد أو صلاة العيدين سنة كفاية، عفوا، فرض على الكفاية، بمعنى لا، لو صلاها بعض الناس أجزأ عن غيرهم، ولو لم يصلي أحد العيد أثم الجميع. ونقل عن الإمام الشافعي من قوله ما يدل على أنها فرض عين، ما يدل على أنها فرض عين، ولكن لم يأخذ بهذا القول أحد من أصحابه. نقل عنه ما يدل على أنها فرض عين على كل مكلف. نعم، قال هي سنة مؤكدة. قال وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا، ركعتان كصلاة الفجر، هي ركعتان كصلاة الفجر، تصلى جهرية ويجهر فيها بالقراءة، ويقرأ في الأولى في الركعة الأولى يعني فاتحة الكتاب ثم سورة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة، يعني كصلاة الفجر. قال وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، يعني سبع تكبيرات بين تكبيرة وتكبيرة، يعني ما وقت دعاء، إن كان يقول سبحان الله والحمد لله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني وقت يسير. وهل يرفع يديه مع هذه التكبيرات؟ أما التكبيرة الأولى فمتفق عليها، التكبيرة الأولى متفق عليها، وأما رفع اليد في بقية التكبيرات فالمذهب على أنه يرفع يديه، وهو المنقول عن عبد الله بن عمر، المذهب أنه يرفع يديه في جميع التكبيرات. قال في الأولى سبع تكبيرات ما عدا سوى تكبيرة الإحرام، يعني مع الإحرام تكون ثمان تكبيرات. وفي الثانية خمس، يعني خمس تكبيرات ما عدا سوى تكبيرة القيام، يعني عندما يسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية يقول الله أكبر، هذه لا تحسب مع الخمس تكبيرات، وإنما يكبر خمس تكبيرات أخرى، ثم بعد ذلك أيضا يقرأ الفاتحة وسورة، ويستحب أن يقرأ فيها بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر وسبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك من السنن. قال ويخطب بعدها خطبتين، يخطب بعدها خطبتين، وهذا من الفروقات بين الجمعة والعيدين وصلاة العيدين، أن الجمعة خطبتها قبل الصلاة، وأما في العيدين فالخطبة بعد الصلاة. وأيضا الفرق الآخر أن الخطبة في العيد حضورها مستحب، يعني لو أراد أن بعد الصلاة يغادر ولا يستمع للخطيب له ذلك، بخلاف الجمعة، الجمعة حضور الخطبة واجب. إذن يخطب بعدها خطبتين. وهل هناك دليل صريح على أنه يخطب خطبتين؟ الحقيقة أنه لا دليل على الخطبتين، بل قال النووي رحمه الله ليس هناك دليل صريح على أن العيد لها خطبتان، ليس هناك دليل، وإنما المعتمد هو القياس على الجمعة، المعتمد في الخطبتين هو القياس على الجمعة، بمعنى لو أن الخطيبة في العيد خطب خطبة واحدة فصلاته وخطبته صحيحة لا إشكال فيها، لكن يستحب على المذهب أن يخطب خطبتين. ثم قال يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، يكبر يعني عندما يصعد الخطيب قبل أن يحمد الله يقول الله أكبر الله أكبر الله، يعني يكبر تسعة تكبيرات، وفي الخطبة الثانية يكبر سبعا. والتكبير هنا لم أجد له دليلا صريحا، وإنما استدل الشافعية بأثر مرسل بل معضل، أثر معضل قالوا بأن الخطبة الأولى لها تسع تكبيرات، الثانية سبع تكبيرات. وقال ابن المنذر رحمه الله أن هذه التكبيرات السبعة قبل الخطبة، يعني يكبر تسعا ثم يفتتح الخطبة بالحمد والثناء، ثم في الخطبة الثانية يكبر سبعا ثم أيضا يفتتح الخطبة الثانية بالحمد والثناء هكذا. المهم يعني ليس عندنا دليل صريح على ذلك، والمذهب أنه يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ثم قال ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد، هذا يتكلم عن عيد الفطر. متى يبدأ التكبير؟ قال من غروب الشمس، يبدأ التكبير يبدأ من غروب الشمس، شمس ليلة العيد. وفي قول آخر أن التكبير يبدأ من حين الخروج إلى المصلى إلى أن يصعد إلى أن يبدأ الخطيب أو الإمام بالصلاة. فعندنا في تكبير العيد قولان، هذا الذي ذكره المؤلف أنه يبدأ من غروب الشمس إلى أن يصلي الإمام يبدأ بالصلاة، والقول الآخر أن يبدأ من حين خروج الناس إلى المصلى، هذا في عيد الفطر. قال وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلى العصر من آخر أيام التشريق. أما في عيد الأضحى فقال المؤلف قال التكبير يبدأ من صبح يوم عرفة، يعني قبل العيد يوم تسعة، يوم تسعة يبدأ التكبير. والتكبير هنا عندنا نوعان، تكبير عام وهو في كل الأوقات قائما وقاعدا ماشيا وجالسا في كل الأوقات، هذا التكبير المطلق. وتكبير خاص وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، قال خلف الصلوات المفروضات. ونص الشافعي رحمه الله على أن الإمام يكبر بعد الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى اليوم الرابع، صلاة العصر اليوم الرابع من العيد من آخر أيام التشريق، يكبر ثلاثا يكبر الناس بتكبيره، هذا الذي نص عليه الشافعي. من حيث الجملة والعموم نقل النووي رحمه الله على استحباب التكبير المقيد، يعني المقيد خلف الصلوات المفروضات، نقل الإجماع على أن التكبير خلف الصلوات المفروضات مستحب. أما الصفة فالصفة التي ذكرتها لكم ونقلت عن الشافعي رحمه الله أن الإمام يكبر خلف الصلاة ثلاث تكبيرات يكبر الناس بتكبيره من صبح عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وهنا أيضا بعض المسائل قبل الانتقال إلى صلاة الكسوف. الجمعة هل يشترط فيها أن تصلى جماعة أم يجوز أن تصلى فرادى؟ عفوا العيد صلاة العيد هل يشترط أن تصلى جماعة أم يجوز أن تصلى فرادى، كأن تصلى في البيت أو أن يعني النساء تصلي في البيت؟ في المسألة ثلاثة أقوال عند الشافعية. القول الصحيح والمشهور عندهم أن صلاة العيد يستحب لها أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى في البيت، فرادى في البيت وتصلى ركعتين من غير خطبة، وحتى النساء بالإمكان أن تصليها في البيت، مع أن النساء يستحب لهن كما يستحب للرجال الذهاب وحضور صلاة العيد، يستحب لهم كما يستحب للرجال. وأيضا من الأمور التي تستحب في العيد هو أن يخالف في الطريق. يعني المؤلف أيضا لم يذكر سنن العيد، يعني من استحباب الغسل، استحباب الطيب في الفطر يستحب أن يأكل حتى يخرج، وفي الأضحى لا يأكل حتى يأكل من أضحيته. سنن كثيرة يعني لم يذكرها المؤلف، ولعل السبب كما ذكرت لكم هو مسألة الاختصار، مسألة الاختصار، والله تبارك وتعالى أعلم. شيخ محمد قرأنا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقضى، ويصلي لخسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله فيك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد وهو صلاة الكسوف. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. وهذا يعني في المسألة قول واحد أنها مؤكدة، ولم يقل أحد من الشافعية بالوجوب، فصلاة الكسوف سنة مؤكدة. قال: فإن فاتت لم تقضى، لأن لها سببا، وسببها هو كسوف الشمس أو خسوف القمر، هو كسوف الشمس أو خسوف القمر، فإذا ذهب سببها لم تقضى. قال: ويصلي لخسوف الشمس وكسوف القمر. مسألة تسمية كسوف الشمس وخسوف القمر هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ومنهم من عكس المسألة، ومنهم من أجاز إطلاق الكل على الكل، يجوز أن يطلق الكسوف عليهما والخسوف عليهما. لكن المشهور عند الفقهاء وكثير من أهل اللغة أن الكسوف يطلق للشمس والخسوف يطلق للقمر. قال: ويعني ما ذهب إليه صاحب المتن، قال: ويصلي الخسوف لخسوف الشمس وكسوف القمر، وهذا الذي اختاره صاحب المتن، يعني لا مشاحة، المسألة لا تخرج عن كونها اصطلاحية. قال: ويصلي لخسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما. صلاة الكسوف والخسوف لها وصف لا كغيرها من الصلوات، يعني لها نظام يختلف عن غيرها. وقد ورد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة، ولكن نقلت لنا صور كثيرة جدا. هذا الذي ذكره المؤلف هو الأشهر، وهو الذي عليه الأكثر، أنها ركعتان في كل ركعة قيامان، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يقرأ الفاتحة، وأيضا يقرأ قراءة طويلة ثم يركع. إذن أصبح عندنا في الركعة الواحدة ركوعان ثم يسجد. قال: ركوعان يطيل التسبيح فيهما، يطيل يعني لا على طول القراءة، لكنه يطيل إطالة واضحة في التسبيح. قال: يطيل التسبيح فيهما، قال: دون السجود، بمعنى أنه يعني ركع ركوعين وأيضا يسجد سجودين. قال: لكنه لا يطيل السجود كما أطال الركوع. هذا ما ذكره المؤلف. والمشهور في المذهب أنه يطيل الركوع والسجود سواء، بهذا يكون قد أتم ركعة، ثم يأتي بركعة أخرى أيضا بقيامين وركوعين وسجودين. وهنا أشير إلى مسألة ذكرها الخطابي ونقلها عن ابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما، نقل في صلاة الكسوف يعني ركعات، يعني ركعتين، ثلاث، أربع، خمس. قال ابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما من أئمة الشافعية، من أهل الحديث، من أئمة الشافعية، قالوا لو صلى ركعتين ولم ينقطع الكسوف له أن يزيد ثلاثا أو أربعا حتى يزول وينكشف الكسوف أو الخسوف. لكن المشهور الذي ذكرته لكم هذا هو المشهور في المذهب وعند أكثر العلماء. قال يخطب بعدها خطبتين، يخطب بعدها خطبتين، يعني بعد أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف يخطب خطبتين. والكلام في الخطبتين كالكلام في خطبة العيد، ليس هناك دليل على أنه يخطب خطبتين، وإنما هو القياس على صلاة الجمعة كما ذكرت لكم. قال يسر في الكسوف، في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر. وهنا تفرق في القراءة، تفرق في القراءة. قال يعني إذا كسفت الشمس وصلى الإمام يسر لا يجهر بالقراءة، أما في الكسوف القمر، خسوف القمر، فإنه يجهر. واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن هذه الأدلة أن صلاة الكسوف تشبه صلاة نافلة النهار التي يسر بها، والقمر تشبه نافلة الليل. وهناك طبعا أدلة أخرى استدلوا بها على هذا. ورجح بعض الشافعية أن كسوف الشمس أيضا يجهر فيه بالقراءة، أيضا يجهر فيه بالقراءة، ولكن الأشهر أن الكسوف، كسوف الشمس يسر به، وخسوف القمر يجهر به. وانتهى الوقت، وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى من كتاب الصلاة، ولعلنا نكمل أيضا كتاب الجنائز إن تيسر، حتى نفتتح كتاب الزكاة في الأسبوع القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.